تاج الرسالة. تاج الرسالة تمثيلية من تاريخ الإسلام، ضبط الصوت وسجلها محمد الشرقاوي، إخراج محمد أحمد البصري. هذا والما وصل أوان خروج سر العالم ونكتته وانطلاب العالم وبغيته، نبينا محمد المصطفى المبرور لعالم المشاهدة والظهور. مرحبا بكم في قناة. أخذ مولاتنا آمنة ما يأخذ النساء من وجع الولادة والمخاض، وامتلأ بيتها بساطع النور الفياض، وأحست كأن جناح طائر قد مسح على فؤادها فذهب عنها الرعب، ثم أتحفت بشربة بيضاء منيرة فتناولتها وغشيتها الأنوار الساطعة البهيرة، ثم وجدت عندها جملة من النساء الصالحات فأشغلناها عن طلب الأهل والعشيرات، وقلنا لها يا آمنة لا تحزني وكوني من الآمنين، فنحن آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وهؤلاء من الحور العين. ولما اشتد الأمر وتزاحمت الأملاك العظماء ومد الديباج بين الأرض والسماء، والقائل يقول خذاه عن أعين الناس كي يطاف به في السماوات والأرض وتزوره الملائكة الأكياس، ثم رأت أبارقة من فضة بأيدي رجال في الهواء، وأقبل عسكر من الطير فوق حجرتها استوى مرسلة من حضرة ذي الملك والملكوت، مناقرها من الزمرد وأجنحتها من الياقوت، فكشف الله عن بصارها ورأت حينئذ مشارق الأرض ومغاربها، ورأت بعد ذلك ثلاثة أعلام، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبة، ثم ظهرت حور العين من حجوبها وأشرقت الأرض بنور ربها، فوضعت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم. وفام على الأقدام في حق سيدي تعظمه الأملاك والجن والإنس. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك أيها الممد لكل والد ومولود. صلى الله عليك وعلى السلام عليك أيها المحمود في الإيجاد والموجود. الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك أيها الفاتح لكل شاهد ومشهود. الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا شمس سماء الأسرار وروح الأرواح. الله عليك وعلى عليك يا مفتاح الغيب الأزلي والحائز للصفات القدسية. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا رسول الله، يا من تحتفل بذكرى مولدك العطرة كل الدنيا في كل عام. السلام على هذه الذكرى الخالدة وعلى صاحبها سيد الأكوان وخاتم المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين، يا قائد ركب الولاية وسيد الأمة. الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، فإن أمتك تحيي ذكرى مولدك الحبيبة إلى كل القلوب. السلام على أرض أشرق منها نور بهائك الساطع، فهفت وما تزال تهفو إليها القلوب. كل عام تتجسم عناء السفر إلى زيارة مقامك الطاهر، وتلتم الحجر الأسعد وتنادي ملبية من قلوبها: السلام عليك يا نبي الهدى والرحمة، السلام عليك يا من كان مولده نورا اهتدى به المؤمنون إلى حب الله وإلى معرفة قدرة الله وإلى طريق الله. السلام عليك يا من أرسلك الله هداية وحقا ويقينا. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من أشرق نور مولده على الدنيا فأضاء ما بين مشرقها ومغربها. السلام عليك يوم ولدت ويوم التحقت بالرفيق الأعلى. السلام عليك يوم تبعث فتكون شفيعا لهذه الأمة التي تزهو بك على سائر الأمم. السلام عليك يا من كان لمولده أعظم الأثر في الأرض وفي السماء، وازدهرت ببشرى إطلالته على العالم السماء والأرض والحيوانات والنبات والحجر. يا معشر يهود، ويلك ما بك ما بك؟ انظروا إلى السماء، تأملوها جيدا، أرأيتم؟ ماذا تقصد؟ ماذا في السماء؟ لقد طلع الليلة نجم الرسول أحمد. رسول أحمد؟ أجل، النبي الذي نجد اسمه وصفته مكتوبين عندنا في التوراة. لقد آن لليهود أن يعلموا بذلك. يا عبد المطلب أبشر. ماذا يا امرأة؟ جاءت آمنة بولد لك كل الولدان. ماذا؟ آمنة وضعت مولودة؟ لقد نظرت وهو يخرج منها أن قد خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام. إنها والله للرؤيا التي رأيت. هل أمي بنا؟ هل أمي؟ رؤيا؟ أي رؤيا يا عبد المطلب؟ ألم أرى في منامي كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهري، لها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف في المشرق وطرف في المغرب، ثم كأنها شجرة على كل ورقة منها نور، وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها ويحمدونها. فلتسمي المولود محمدا إذن. نعم، كيف لا، وقد بشرت به من قبل يا امرأة. أبشرت به قبل اليوم يا عبد المطلب؟ أجل، جاءني ذات يوم رجل وقال لي: إذا ولد بتهامة غلام له علامة كانت له إمامة، ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. ثم قال للرجل: اسمه محمد، يموت أبوه وأمه، يكفله جده وعمه. ثم التفت إلي الرجل وقال: والبيت ذي الحجب، إنك لجده يا عبد المطلب. يا للعجب من أمر هذا الوليد يا عبد المطلب. هلما لأراه. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرضاني، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيده بالله ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان، أعيده من شر ذي شنآن من حاسد مضطرب العينان. أجل، أريده أن يكون محمودا في الأرض، محمودا في السماء، وسأسميه محمدا. السلام عليك يا من هلت على الكون بشائره. السلام عليك يوم كنت الحكم الفصل وأنت غلام يافع، فقضيت بين وجهاء مكة بالحكمة والرشاد في أمر كادت الدماء أن تسيل بسببه. إنهم قبائل قريش يختصمون في أمر بناء الكعبة، فكل قبيلة تريد أن تضع حجر الركن دون الأخرى. إنهم يتحاورون ويتحالفون ويعدون للقتال. إنهم بنو عبد الدار وبنو عدي. يا معشر قريش، أحقنوا دماءكم واجعلوا فيما بينكم وفيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. أرضيتم؟ انظروا، أرى غلاما داخلا يقعون. هذا أمين، هذا محمد. أمين محمد. أجل، إنه محمد بن عبد الله، فهل ترضون حكمه؟ أجل أجل أجل أجل. يا محمد، يا محمد، يا محمد، تعلم أننا كنا قد أجمعنا رأينا بأن نبني الكعبة، وأن القبائل جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم شيدناها حتى بلغ البنيان موضع الركن كما ترى، فاختصمنا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى كاد ينشب القتال. وقد رأينا الآن أن نحتكم إليك في أمره، فاحكم بيننا بما ترى. وهنا دعا رسول الله بثوب وأمر بأن تأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم يرفعوه جميعا. أما من وضع الحجر فوق الثوب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكمت بالحكمة وبرأي سديد يا غلام، إن مثلك أيها الأمين لخليق بأن يجمع رأي العرب يوما وأن يوحد بين قلوب الناس أجمعين. والسلام عليك يا رسول الله، يوم أوحى الله إليك بأن تنذر عشيرتك الأقربين، فخرجت تنشر الدعوة على الملأ من قومك، فعاندوك وتكبروا وكادوا لك وحاربوا دعوتك الخالدة. يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم محمد هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فأنت يا أبا عبد الشمس فقل وأقيم لنا رأي نقول به. بل أنتم فقولوا أسمع. نقول إنه كاهن؟ لا، واللاتي ما هو بكاهن؟ لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه؟ نقول إنه مجنون؟ لا، ما هو بمجنون؟ لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته؟ فإذا نقول شاعر. كلا كلا، فما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر كله، راجزه وهزجه، وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ فنقول عنه إنه ساحر. أبدا أبدا أبدا يا أبا لهب، ما هو بالسحر؟ لقد رأينا السحرة وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم؟ فما نقول يا أبا عبد الشمس؟ ولات والعزة إن لقوله لحلاوة، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف بأنه باطل، وإن أقرب القول فيه أن تقولوا بأنه ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته. هذا رأي حسن، هذا عين الصواب. سلام عليك وأنت تواجه عجرفة وغطرسة كبراء قريش، سلام عليك يا رسول الله، يا محمد الصادق الأمين الذي ما نطقت يوما عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى إليك من ربك الأعلى. أو ينزل الوحي على هذا الرجل وأترك أنا كبير قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود وسيد ثقيف؟ أو تصدق أنه ينزل عليه وحي؟ إنه لسحر فقط، فرق جماعتنا وسب آلهتنا. لو أن عمه أبا طالب أسلمه إلينا، لكنه لا يريد أن يسلمه لشيء أبدا. إن ذكره قد بلغ المدينة، غدا يبلغ بلاد العرب كلها. علمتم أنه يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب حيث يدعوهم إلى دينه الجديد؟ نعم نعم. وأنه يزعم لهم أن بعد الموت بعثا وجنة يدخلها من تبعه، ونارا يصلاها من خلفه. إنك قد جالسته وسمعت منه، ولقد بلغني ذلك، وإن وجهي من وجهك حرام إن أنت جلست إليه أو سمعت منه. اسكت، أوذا محمد مقبل نحو مكاننا، وخلفه صاحبه أبو بكر. انتظروا يا قوم حتى أغمزه ببعض القول. افعل افعل. لكن لماذا تلتقط من الأرض عظاما بالية؟ حسنا، فهاتها وسأخاطبه في شأنها. افعل افعل، واجه بها وكلمه واسخر منه. يا محمد، انظر إلى هذه العظام القديمة البالية التي في يدي. انظر، إنني أفتتها ثم أنا ذا أنفخ فيها في وجهك. أرأيت؟ فهل حقا أنك تزعم أن ربك يبعث هذه العظام من جديد في يوم القيامة؟ أحقا يبعثني ربك بعدما أكون مثل هذه العظام التي أرمت؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا محمد، هل ما نعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر. فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد، كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد، كنت قد أخذت بحظك منه. هيا هيا، أجب، ما قولك الآن؟ قل: يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أيها الفارس، أيها الفارس، ما وراءك يا امرأة؟ لو رأيت ما لقي محمد من أبي الحكم وأصحابه. ويلهم، ماذا فعلوا برسول الله يا امرأة؟ لقد كان هنا منذ قليل، فآذوه وبلغوا منه ما يكره، ثم انصرف عنهم رسول الله دون أن يكلمهم. أفعلوا برسول الله كل هذا؟ ويلهم مني، تالله لأنكلن بهم. إنه مقبل نحونا، وأرى أنه منفعل. إنه اليأس. ماذا لقي محمد منك يا هذا؟ إنك لغاضب. فما لقي منا إلى القليل مما يستحق أن يناله. وتشتمه أيضا؟ وماذا يعنيك من أمره أيها الرجل؟ ماذا يعنيني من أمره؟ فأنا أقول ما يقول، فرد علي إن استطعت. ها قد صفعتك، فماذا أنت فاعل؟ ما هذا الذي تفعل أيها الواقع؟ دو، أتدري ما أنا فاعل بك وقد ضربتني على وجهي؟ والله لو مددت يدك نحوي لقطعتها ولمزقتك إربا إربا. ماذا أنتم فاعلون يا قوم؟ دعوه يا قوم، فإن والذي سببنا محمدا سبا قبيحا. أنا منصرف عنكم، ووالله لو بلغني بعد اليوم شيء من مثل ما فعلتم ليكونن لي معكم شأن وأي شأن. فما الرأي في محمد؟ نعم، وأبا طالب يمنعه وينصره علينا. أجل، ولا قبل لنا بعمه أبي طالب. ما رأيت مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل، وإني لأخشى أن يتبعه بعض رؤوس القوم فيعز ويمتنع ويفشو أمره في القبائل. ما أحسبه إلا نائلا من تركناه فيما هو فيه، ولقد أسلم حمزة عمه وهو فتى من قريش. هو من ربي يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ بلى قم إليه فكلمه. يا ابن أخي، إنك حيث قد علمت من السلطة في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم يا محمد، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم، وكفرت به من مضى من آبائهم. فاسمع مني، إني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل مني بعضها. يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد مالا بما جئت من هذا الأمر، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الوحي الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. فقال له عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ نعم قد فرغت. فقال عليه السلام: فاستمع مني. افعل، هأنذا أسمح. فأجابه عليه الصلاة والسلام بآية من القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. هو ذا عتبة هذا من عند محمد، أحلف لكم لقد جاء بغير الوجه الذي ذهب به. إيه، ما وراءك؟ ورائي. أجل تكلم. ورائي أني سمعت قولا ما سمعت مثله قط، واللاتي ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهنة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه. سحرك واللات بلسانه. واللات ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ. هذا رأيك فيه؟ هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد. لقد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أكرمكم خلقا وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم كاذب وساحر ومجنون. فبماذا جاءنا محمد؟ واللاتي ما محمد بأحسن حديث، وما حديثه إلا أساطير الأولين. دعوني أحدثكم بأخبار رستم وملوك فارس، إنها يا قوم خير من قولي الذي أسمعه لأبي الوليد. صلاة الله وسلامه عليك وأنت تتحمل الأذى صابرا محتسبا توالي الدعوة إلى الدعوة. سلام عليك وعلى آلك وأنت تعاني من قرار مكة بفرض الحصار الاقتصادي والعزل الاجتماعي على قبيلتي بني هاشم وبني المطلب طيلة 3 سنوات باق المسلمون فيها من الحرمان ألوانا وبلغ بهم الضيق غايته. وسلام الله عليك يوم أمرت أصحابك بالهجرة من مكة إلى الحبشة حيث آواهم ملكها، فلم ترض بذلك قريش فبعثت إليه طالبة منه أن يرد عليها من هاجر إليه من أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مرحبا مرحبا بكما أيها الرسولان العربيان. هذه الهدايا التي أتيتم بها؟ إنها هدية قريش إليك أيها النجاشي العظيم. مرحبا، حللتما أهلا ونزلتما أهلا، فتقدما يا رسول الخير، ماذا تريدان منا؟ أيها الملك، إنا قد جئنا إليك نسألك أمرا. لقد آوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوا لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لنردهم عليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبهم فيه. صدق أيها الملك، يجب أن يعودوا إلى بلادهم وقومهم. لا والله، لا أسلمهم إليهم وهم قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي. لن أسلمهم حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذا الرسول في أمرهم، فإن كانوا كما قال الرسول أسلمتهم إليه ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. علي بهم، أدخلوا المهاجرين من أصحاب دعوة محمد. ادخلوا، تقدموا من هنا. تقدموا يا أصحاب محمد. سلاما أيها الملك العظيم. ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة وناتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده

ويحاول أن يحجب نور الله عن أعين المؤمنين الصادقين. يا معشر قريش، إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، ولقد علمتم أن عمر بن الخطاب وهو أقوى قريش شكيمة قد اتبعه كما اتبعه حمزة، وإنه ليلقى الناس في مواسم الحج يعرض عليهم دينه ويزين لهم أن يتبعوه. إن ولات والغزة ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا، فما رأيكم أحبسه في الحديد ونغلق عليه بابا ثم نتربص به حتى يصيبه ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله؟ لا لا لا ولات، ما هذا لكم برأيي؟ لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه. إذن نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فولات ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، حتى إذا غاب عنا وفرغنا منه أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. لا لا ولا لكم برأيي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال؟ واللاتي لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد. ما رأيكم في أن نأخذ من كل قبيلة شابا فتى جليدا نسيبا وسيطا فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمد إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك. مرحبا بكم في قناة في القبائل جميعا إذاعي المغربية. فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا. وسلام عليك يا رسول الله، يوم جاءك جبريل يأمرك ألا تقضي ليلتك على فراشك الذي كنت تبيت عليه. ألمح في عتمة الليل رجالا قد اجتمعوا على بابك يا رسول الله، وما أحسبهم إلا يرصدونك حتى تنام فيتبون عليك. فقال له رسول الله عليه السلام: نم على فراشي وتشج ببردي هذا الخضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منه. فامتثل علي بن أبي طالب لأمر رسول الله. أكره يا قوم أن يفلت منا الليلة كما أفلت مني يوم احتملت الحجر أريد فضخ رأسه في المسجد. وكيف أفلت منك يومئذ؟ ما أدري ولات، لقد أقبلت نحوه حتى إذا ما دنوت منه رجعت مرعوبا وقد يبست يداي على حجري حتى قذفته من يدي، فقد عرض لي دونه فحل من الإبل. لا ولات، ما رأيت مثل همته ولا أنيابه لفحل قط، فهم بأن يأكلني. سحرك ولات؟ إن كان قد سحرني يومئذ فما أحسبه يستطيع ذلك الليلة معكم جميعا. أرى أنه نائم. إنه نائم في برده الأخضر الذي ينام فيه. إن محمد يزعم أنكم إن تبعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوه كان له فيكم ذبح. ثم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. وهنا خرج رسول الله عليهم آخذا حفنة من تراب ينطرها على رؤوسهم وهو يتلو: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يا معشر قريش، يا معشر قريش، ماذا ما تنتظرون هنا أيها الناس؟ ننتظر محمد. قد والله خيبكم الله، لقد خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته. أفما ترون ما بكم؟ تراب؟ هذا تراب؟ والتي إن هذا محمد نائم وعليه برد. انظر انظر، بل إن محمدا قد هاجر أيها الغافلون. سلام على رسول الله، وسلام على صاحبه الصديق سيدنا أبي بكر. لقد خرجا فارين من غدر قريش ومكرها، خرجا ولا نصير لهما إلا الله من أعداء الله، حيث أرادوا برسول الله شرا. ولكن الله صرفهم عنه وعن صاحبه الصديق. لقد خرجا قاصدين يثرب، بلد هجرة المسلمين الذين آمنوا برسول الله وصدقوا دعوته واستجابوا لربهم، وخرجوا قبله تاركين ديارهم وأحبابهم وأموالهم. وها هو الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام يخرج إليهم، ولكن ها هي قريش قد علمت بخروجه عليه السلام، فهرع كفارها من كل أنحاء مكة باحثين ومنقبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم علهم يظهرون به وبصاحبه الصديق. ولكن الرسول وصاحبه اختبأ في الغار المقدس، غار ثور. هذا هو الغار، هذا هو الرسول. ويكونان قد وصل إلى هذا الغار؟ لنبحث داخل الغار فربما كان فيه. إني أستبعد ذلك يا قوم. لماذا يا عباس؟ لا أظن أن محمدا يستطيع أن يصل إلى هنا في هذا الوقت الوجيز. قد يكون داخل الغار. نعم قد يكون داخل الغار. وأراكم يا قوم في ضلال، ولكي أوضح لكم أنكم لستم على حق فسأبحث عنه بنفسي في الغار. وحق اللات إنكم لفي عناد كبير، لقد أرسلنا وراءه قفاف الأثر فما وجدوا أثرا لا لقدميه ولا لقدمي صاحب أبي بكر. ثم إنكم تجادلونني وتدعون أنه وصل إلى غار ثور، وها أنا ذا أدنو من الغار وسترون أنكم على ضلال فيما تدعون. وبينما كان كفار قريش يتشددون في البحث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان الرسول وصاحبه أبو بكر مختبئين في الغار المقدس. عجبا يا قوم، على باب هذا الغار حمامتان وحشيتان. ألم ترى أحدا في الغار؟ ولكن الغار ليس فيه أحد يا رجال، إذ لو كان فيه أحد لما مكتت هاتان الحمامتان على باب الغار. هيا بنا، هيا بنا نواصل بحثنا عن محمد حتى نجده. هيا، ولا بد لنا من أن نجده. هيا هيا. ولما اطمأن رسول الله عليه السلام وصاحبه خرج قاصدين يثرب، وبينما هما في الطريق إليها أخذهما العطش فدخلا بيتا لامرأة اسمها أم معبد. ولما طلبا منها أن تسقيهما لبنا أو تطعمهما اعتذرت اعتذارا رقيقا، ولم تجد عندها إلا شاة خلفها الجهد عن الغنم التي خرجت. ولكن الرسول عليه السلام دنا من الشاة العجفاء وحلبها بيده الشريفة فملأ منها إناء كبيرة، ولما شربا ترك لأم معبد الإناء وبه لبن كثير من الشاة العجفاء. فتعجبت أم معبد من ذلك، ولكنها لم تعلم أن الذي زارها هو رسول الله وصاحبه أبو بكر الصديق. وفي خارج يثرب: سلام عليك حين خرج جمع الأنصار والمهاجرين ينتظرون مقدمك على أبواب المدينة المنورة. كنتم في الاستماع سيداتي وسادتي إلى تمثيلية دينية بعنوان تاج الرسالة، تأليف حماد عمور، ضبط الصوت وسجلها أحمد الجوهري، إخراج محمد أحمد البصري.